الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه أصول العقائد الدينية، قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى متعلقا بالأصل الثاني، وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. وذكر جملة من الأصول العظيمة والركائز المهمة التي تتعلق بهذا الأصل، ولما أنهى الكلام عليها شرع رحمه الله تعالى في ذكر ما يدخل تحت هذا الأصل من أصول الإيمان، فقال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، أي الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، لأن إيمان الشخص برسل الله أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى حقا يقتضي إيمانه بالكتب التي نزلت عليهم، ومن لم يؤمن بالكتب التي نزلت على المرسلين ليس مؤمنا بالمرسلين. قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي قل آمنت بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. فالشاهد أن الإيمان بالرسل يقتضي ويستلزم الإيمان بالكتب، ومن لم يؤمن بالكتب أو كذب بها أو بشيء منها فهو مكذب بالمرسلين. ومن هذا الوجه دخل الإيمان بالكتب في الإيمان بالرسل. ومن وجه آخر يدخل الإيمان بالكتب في الإيمان بالله، لأن الكتب كتب الله ووحيه جل وعلا وتنزيله، فالإيمان بكتبه جل وعلا من الإيمان به، ومن لم يؤمن بكتب الله جل وعلا فهو كافر بالله، لأن من الإيمان بالله الإيمان بكتبه والإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. بل يمكن أن نقول قولا كليا، ألا وهو أن جميع أصول الإيمان الإيمان بها من الإيمان بالله، لأن الله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى الإيمان بها، فمن لم يؤمن بأصول الإيمان وعقائد الدين التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان بها فهو كافر بالله تبارك وتعالى، غير مصدق ولا مستسلم. فالإيمان بالكتب هي من وجه داخلة في الإيمان بالله جل وعلا، وهي من وجه آخر داخلة في الإيمان بالرسل لأن الإيمان بالرسل هو إيمان بكل ما جاءوا به، فمن كذب بالكتب التي جاء بها المرسلون فهو مكذب بالمرسلين. وقد جاءت دلائل كثيرة في كتاب الله جل وعلا في الإيمان بالكتب وعده أصلا من أصول الإيمان وقاعدة من قواعد الدين، كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. أل في الكتاب الثانية في الآية للجنس، فهي دعوة إلى الإيمان بكل كتاب، لأن الكتب التي أنزلها الله قبل نبينا عليه الصلاة والسلام ليست كتابا واحدا وإنما هي كتب كثيرة. فقوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أي والكتب التي أنزل من قبل. والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سمى الله عز وجل في الآية عدم الإيمان بالكتب كفرا، قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فسمى جل وعلا عدم الإيمان بهذه الأصول كفرا بالله، ووصفه بأنه أشد الضلال وأفظعه. والإيمان بالكتب هو الإيمان بأنها وحي الله وتنزيله، أنزلها على صفوة خلقه وخيار عباده رسله الكرام. والإيمان بها إيمان بها كلها جميعها دون تكذيب بشيء منها، كما أمرنا الله بذلك، قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. والمعنى أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، فنحن نؤمن بالكتب المنزلة كلها، ما علمناه منها وما لم نعلم، وما عرفنا اسمه منها وما لم نعرف، نؤمن بكل الكتب ونؤمن بأنها وحي الله وأنها مشتملة على هداية البشرية وصلاح الناس، وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها هداية للعباد وصلاحا للعالمين. ونؤمن بأن الكتب كلام الله ليست كلام غيره، بل هو جل وعلا تكلم بها ونزل بها ملكه جبريل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهي من الله، كتب الله من الله، هو الذي تكلم بها وجبريل مبلغ. جبريل رسول ملكي، والأنبياء والرسل رسل من البشر، والله جل وعلا يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا، ليس كل الملائكة رسل لإبلاغ الوحي والنزول به، الملائكة لهم مهام كثيرة وأعمال عديدة، من بين أعمالهم النزول بالوحي، وهي مهمة بعض الملائكة لا كل الملائكة. فالله يصطفي من الملائكة رسلا، ويصطفي جل وعز من البشر رسلا. ومن المعلوم أن الرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله، كما قال الله: وما على الرسول إلا البلاغ. فالرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله. الرسول لا يمكن أن يأتي بشيء من عند نفسه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. الرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه، يبلغ ما أوحي إليه من ربه، يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى، هذه مهمة الرسول. فالقرآن والكتب السماوية المنزلة السابقة كلها كلام الله، هو رب العالمين الذي جل وعلا تكلم بها وسمع جبريل منه ونزل به على من أذن الله سبحانه وتعالى له أن ينزل به من صفوة البشر وخيارهم ممن اصطفاهم الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين. وأيضا نؤمن بأن من الكتب السماوية ما جاء ذكر شيء من التفاصيل عنه، مثل أسماء بعض الكتب، ومثل بعض التفاصيل التي وردت في بعض تلك الكتب، فنؤمن بأن التوراة وباللغة العبرانية أنزل على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والزبور أنزل على داود، والصحف أنزلت على إبراهيم. هذه عرفنا شيئا من التفاصيل لأسمائها، وأيضا عرفنا شيئا من التفاصيل في بعض أخبار وما ذكر في تلك الكتب، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، فذكر بعض التفاصيل. واستمعوا إلى تفصيل عجيب ذكر في الكتب التي قبلنا، ذكر في التوراة وفي الإنجيل لشيء يتعلق بالأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل يتعلق بصفوة الأمة وخيارها، أعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله، والذين معه، أي الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل، أي مثل الصحابة في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. فالله عز وجل ضرب مثلين للصحابة، مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل، أثنى فيهما على الصحابة ثناء عاطرا، وذكر الصحابة ذكرا عاطرا في التوراة وفي الإنجيل قبل أن يخلق الصحابة، وقبل أن تطأ أقدام الصحابة الأرض، وقبل أن يوجدوا، يمدحهم رب العالمين هذا المدح العظيم ويثني عليهم هذا الثناء المبارك. والقرآن فيه الآيات الكثيرة التي يثني رب العالمين فيها على الصحابة ويخبر عن رضاه عنهم ورضاهم عنه، آيات كثيرة في القرآن، لكن هذه الآية فيها أن الله عز وجل أثنى على الصحابة في التوراة قبل أن يوجد الصحابة، وأثنى على الصحابة في الإنجيل قبل أن يوجد الصحابة، فهذا ثناء عاطر على الصحب الكرام في كتاب الله جل وعلا التوراة وكتابه الإنجيل. ولهذا فإن من جملة إيماننا بالكتب الإيمان بما جاء ذكره في كتب الله من تفاصيل وردت في القرآن الكريم أو وردت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الإيمان بالكتب الإيمان بأنها جميعها نسخت بخاتم الكتب ألا وهو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم كتاب مصدق لما بين يديه ومهيمن على الكتب السابقة. مهيمن عليها معناها كما ذكر ذلك أئمة التفسير أي رقيب وشاهد وأمين إلى غير ذلك من المعاني التي يشملها كون القرآن مهيمنا على الكتب السابقة. ومن هيمنته عليها أنه حاكم، حاكم على الكتب السابقة، ما يثبته يثبت وما ينفيه ينفى لأن له الهيمنة. ولهذا بعد نزول القرآن لا كتاب إلا القرآن، ولا يجوز العمل بأي كتاب حتى وإن افترض أنه سالم من التحريف فلا يجوز العمل به. بعد نزول القرآن لا يجوز العمل إلا بالقرآن الكريم. فإذا من أصول الإيمان الإيمان بالكتب، وهو من الإيمان بالله، وهو أيضا من الإيمان بالرسل كما قرر ذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا. قال: فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. هذا كالتفريع للجملة السابقة، قوله في الجملة السابقة: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. إذن يدخل في الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الإيمان بالقرآن والسنة، لأن الله عز وجل أوحى إليه القرآن والسنة، الكتاب والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة، وكل منهما وحي. فإذا من الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أن نؤمن بالقرآن والسنة. فمن لم يؤمن بالقرآن أو لم يؤمن بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يعد مؤمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبرسالته صلى الله عليه وسلم، لأن من الإيمان به الإيمان بالقرآن، ومن الإيمان به الإيمان بسنته عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أمين من في السماء، ائتمنه رب العالمين على الوحي وبلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، بلغ الدين تاما وافيا، وأنزل الله عز وجل شهادة بذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ، ولا يكون مؤمنا به من لم يؤمن بما بلغه وأوصله عليه الصلاة والسلام إلى أمته من الوحي الذي هو كتاب وسنة، وكل من الكتاب والسنة وحي الله وتنزيله. نبينا عليه الصلاة والسلام شأنه كما أخبر الله ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مهمته عليه الصلاة والسلام البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فمن لم يؤمن بالقرآن أو بشيء من القرآن أو لم يؤمن بالسنة أو بشيء من السنة هو ليس مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من الإيمان به الإيمان بما أرسل به من الوحي، وأرسل بالكتاب والسنة، كل منهما وحي، إلا أن القرآن وحي تعبدنا بتلاوته وقراءته، والسنة تعبدنا بفهمها والعمل بها. والقرآن من الله تبارك وتعالى ألفاظه ومعانيه، من القرآن ألفاظه ومعانيه، والأحاديث التي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من الله، يقول قال الله تعالى أو فيما يرويه عن ربه، هذه أيضا الكلام الألفاظ والمعاني من الله. وأما الأحاديث التي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله فهذه المعنى من الله، المعنى من الله والألفاظ منه عليه الصلاة والسلام، وهي وحي، وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، لا يأتي بشيء صلوات الله وسلامه عليه من عند نفسه، لأنه كما عرفنا الرسول مهمته إبلاغ كلام المرسل. قال فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها. الضمير في قوله ألفاظها ومعانيها عائد على السنة، فنؤمن بألفاظ السنة ومعاني السنة، والإيمان بها هو جزء من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإيمان بكل ما جاء به من القرآن والسنة هو من الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. وقد وجد في القرون المتأخرة أو في الزمن المتأخر هذا طائفة من الناس، بل من ضلال الناس، قالوا عن أنفسهم نحن القرآنيون، قالوا عن أنفسهم نحن القرآنيون، ومرادهم بنحن القرآنيون يعني لا نؤمن إلا بالقرآن، أما بغير القرآن لا نؤمن. ومن لم يؤمن بالسنة هو ليس مؤمنا بالقرآن، الذي لا يؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة مكذب بالقرآن، ليس مؤمنا به، لأن في القرآن أزيد من 30 آية فيها الأمر بطاعة الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن لم يطعه ليس مطيعا لله، ومن كذب بالسنة ليس مؤمنا بالرسول عليه الصلاة والسلام وليس مؤمنا بالله. ولهذا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام كما قرر المصنف هنا لا بد فيه من الإيمان بالقرآن ومن الإيمان بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا بالقرآن بالصلاة، وأمرنا بالزكاة، وأمرنا بالحج، ومن أين لنا تفاصيل هذه الأعمال إلا أن السنة هي التي بيّنت ذلك. الحج وتفاصيل أعماله لا يمكن أن تعرف إلا من خلال السنة والتطبيق العملي للحج الذي قام به عليه الصلاة والسلام وقال لتأخذوا عني مناسككم. الصلاة وتفاصيل أعمالها وأركانها وشروطها وواجباتها لا سبيل إلى معرفتها إلا من خلال سنته، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا من يكذب بالقرآن لا يستقيم له دين ولا يصح له عمل ولا يكون من أهل الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. نعم. قال: فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل ما كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. قال: فلا يتم الإيمان به، أي بمحمد عليه الصلاة والسلام، إلا بذلك. لا يتم الإيمان ولا يصح ولا يستقيم إلا بذلك، إلا بأن يؤمن العبد بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة. وإيمان العبد لا يتم إلا بذلك، فإن لم يؤمن بالقرآن والسنة لا يصح إيمانه، ولا يكون مؤمنا بالرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى تفاوت الناس في هذا الإيمان مع وجود أصله فيهم، مع وجود أصل الإيمان والاستسلام، هم فيه متفاوتون، متفاوتون في إيمان بالله ومتفاوتون في إيمان بالرسول مع وجود الأصل في الجميع. قال: وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. وهذه إشارة من الشيخ رحمه الله إلى تفاوت أهل الإيمان بالإيمان بقدر قوة هذه المعاني وضعفها، أعني التصديق والاعتراف والعمل. ومن المعلوم أن تصديق الأمة بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به ليسوا فيه على درجة واحدة، ومن الأمة من بلغوا رتبة علية في الدين، وهي رتبة ماذا؟ الصديقية. رتبة الصديقية هذه رتبة علية، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقية رتبة تلي الأنبياء، رتبة علية في الدين. وهذا فيه دلالة على أن أهل الإيمان في التصديق ليسوا على درجة واحدة مع وجود الأصل عندهم، لكنهم في التصديق متفاوتون. هل صديق الأمة رضي الله عنه هل تصديق صديق الأمة رضي الله عنه وتصديق أحد الأمة سواء؟ فرق شاسع، فرق شاسع وبون كبير. فالتصديق يتفاوتون فيه، والإقرار والاعتراف يتفاوتون فيه، والعمل أيضا يتفاوتون فيه، فهم ليسوا على درجة واحدة. ولهذا من أصول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه سواء بل متفاوتون. حتى في التصديق متفاوتون، ليس في العمل فقط، والشواهد على ذلك كثيرة. قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قولوا والذين آمنوا بالله ورسله أي إيمانا تاما كاملا، هذا هو المراد. أولئك هم الصديقون، يعني هم الذين بلغوا رتبة الصديقية. يوضح لك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. أهل الغرف هم أهل منازل علية في الجنة ورفيعة. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في السماء، يعني مثل ما أنتم في الدنيا تنظرون إلى النجم العالي الرفيع في السماء، فأيضا أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف العالي في الجنة مثل ما تنظرون أنتم في الدنيا إلى النجم الرفيع في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: لتفاضل ما بينهم. أهل الجنة كلهم مسلمون مؤمنون، لكن هل هم على درجة واحدة في الإيمان وعلى قوة واحدة في الإيمان؟ لا، ولهذا تتفاوت منازلهم ودرجاتهم في الجنة بحسب تفاوتهم في الإيمان، ولكل درجات مما عملوا. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال الصحابة رضي الله عنهم: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: بل هي لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هنا لما قال عليه الصلاة والسلام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يشير إلى رتبة قوية وعلية في الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين، امتازوا بها عمن سواهم من أهل الجنة. فالحديث صريح في التفاضل والتمايز بين أهل الجنة الذين هم أهل الإيمان في الإيمان والتصديق، فليس إيمان أهل الجنة سواء ولا تصديقهم سواء. فإذا علم أن الناس يتفاوتون في الإيمان في جانب التصديق وجانب الاعتراف وجانب العمل تفاوتا عظيما، وأن إيمانهم إنما يكمل بحسب حظهم من هذه المعاني، استوجب ذلك أن على العبد أن يجاهد نفسه في تحقيق إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا واعترافا وعملا، أن يحقق إيمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا واعترافا وعملا. وليس الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام مجرد كلام يقال، ولا أيضا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام مجرد ادعاء المحبة له عليه الصلاة والسلام، وليس الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام مجرد احتفالات تقام، لا، الإيمان بالرسول حقيقة شرعية لا بد من تحقيقها ليحقق العبد إيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام وحبه له صلى الله عليه وسلم. ولهذا بحسب حظ العبد من هذه المعاني الثلاث، التصديق وهو بالقلب والاعتراف وهو باللسان والعمل وهو بالجوارح، يكون حظه من تحقيق الإيمان بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمة محمد عليه الصلاة والسلام متفاوتة في إيمانها به، متفاوتة في إيمانها به، وتفاوتهم في إيمانهم بالرسول عليه الصلاة والسلام راجع إلى ماذا؟ إلى تفاوتهم في هذه الخصال الثلاث: التصديق والاعتراف والإقرار والعمل، راجع إلى تفاوتهم في هذه الخصال الثلاث. أما أمور الدعاوى هذه سهلة، مثل أن يدعي شخص بطرف لسانه: والله إنه أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة أكثر من محبتي لولدي وأهلي والناس أجمعين. سهلة جدا هذه، على اللسان تخرج سريعا، لكن ليست هي المحك، ليست الكلمة هذه هي المحك. المحك في تحقيق الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو تحقيق هذه الأمور الثلاث: التصديق ومكانه القلب، والاعتراف والإقرار ومكانه اللسان، والعمل ومكانها الجوارح، بل العمل بالقلب واللسان والجوارح. فهذا هو المحك. أما مجرد الدعاوى هذه أسهل ما تكون، يعني يوجد في الناس من يقول: أنا أحب الرسول والله أكثر من محبتي لنفسي، ودائما ينام عن صلاة الفجر، ودائما ينام عن صلاة الفجر. وهنا يأتي محك يبين لك ويكشف لك حقيقة هذه المحبة: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه. لو كانت في القلب محبة قوية مفعمة ممتلئ القلب بها للرسول عليه الصلاة والسلام لانقادت الجوارح. ولهذا تستطيع أن تمتحن محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام قوة وضعفة، زيادة ونقصة، وجودا وعدما، بالنظر إلى حالك مع ما يدعوك إليه وما يأمرك به. فإذا كانت النفس تتردد وتتلدد وتمتنع وتأبى فهذا علامة قوة المحبة؟ لا، هذا علامة ضعف المحبة، لأن المحبة تقود المحب للاتباع والانقياد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن كثير: هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله بأن دعواه كاذبة ما لم يتبع الشرع المحمدي والنهج النبوي. ونقل عن الحسن البصري أنه قال: زعم قوم، قال قوم إنا نحب ربنا حبا شديدا فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولهذا بعض العلماء يسمي هذه الآية الكريمة آية المحنة، يسميها بعض أهل العلم آية المحنة. ما معنى آية المحنة؟ يعني إذا قلت وادعيت أنك تحب الله وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام فامتحن نفسك على ضوء هذه الآية، يعني انظر إلى الاتباع وحجمه وقدره عندك. فإذا كنت متبعا هذا علامة على قوة المحبة، وإذا كنت مضيعا مفرطا هذا علامة على نقص المحبة وضعفها. فهذه هذا كلام عظيم جدا وضابط دقيق ينبغي على المسلم أن يحسن فهمه وأن يحسن العمل بتطبيق والعمل به وتطبيقه. قال رحمه الله: وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. وأهل الإيمان في هذا متفاوتون. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. هذان أصلان من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر، هذان أصلان من أصول الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعد عليه الصلاة والسلام الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر من أصول الإيمان. فإذا الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر أصلان من أصول الإيمان. والشيخ هنا يقرر تقريرا مفيدا، ألا وهو أن الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر من الإيمان بالرسل. بأي اعتبار؟ الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر من الإيمان بالرسل باعتبار أن الرسل من جملة ما أخبروا به ودعوا إلى الإيمان به الإيمان بهذين الأصلين. وعرفنا قبل قليل أن من الإيمان بالرسول الإيمان بكل ما جاء به، ومما جاء به الرسول الإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة. فالإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر من هذا الوجه داخل في الإيمان بالرسل، وهو من وجه آخر داخل في الإيمان بالله، كما يدل على ذلك قول الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته. فالإيمان بالملائكة من جملة الإيمان بالله، لأن الله عز وجل أمر عباده بالإيمان بالملائكة. والإيمان بالقدر من الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فالإيمان بالقدر من الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله سبحانه. فإذا هذان أصلان، الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر، وهما داخلان في هذا الأصل العظيم، أي داخلان في الإيمان بالرسل، داخلان في الإيمان بالرسل. وهذا أيضا نستفيد منه فائدة جليلة، ألا وهي اتفاق الرسل على هذه الأصول. فالرسل كلهم دعوا إلى الإيمان بالملائكة، والرسل كلهم دعوا إلى الإيمان بالقدر، والرسل كلهم دعوا إلى الإيمان باليوم الآخر. وعرفنا بالأمس أن أمور الاعتقاد عند جميع المرسلين واحدة، وعرفنا أيضا أن العقائد لا يدخلها نسخ، لا في عقيدة النبي الواحد ولا في عقائد الأنبياء، العقيدة لا يدخلها النسخ. فالأصول وأمور الاعتقاد واحدة لدى جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. فالإيمان بالكتب والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالرسل كلهم. ولهذا يمكن أن نقول الذي يكذب باليوم الآخر مكذب بالمرسلين كلهم. لماذا؟ لأن الرسل كلهم دعوا إلى الإيمان باليوم الآخر. ونستطيع أن نقول من كذب بالقدر فهو مكذب بالرسل كلهم، لأن الرسل كلهم دعوا إلى الإيمان بالقدر. فأصول الإيمان وقواعد الدين كلمة الأنبياء فيها واحدة، وهذا معنى الحديث الذي مر معنا بالأمس، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني عقيدتنا وأصولنا واحدة وشرائعنا قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق لله، خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم من النور، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلقت الملائكة من نور. وهم خلق عظيم من الله عليهم بالقوة وكبر الأجسام، ومن عليهم أيضا بأن جعلهم جنودا مطيعين لله دوما وأبدا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا في الملائكة لا يوجد شيء اسمه معصية، لا يوجد عندهم إلا طاعة دائمة، لا يعصون الله ما أمرهم، دائما في كل أحوالهم وجميع أوقاتهم مطيعين لله جل وعلا. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بهذا الخلق وهذا الجند إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، يعني نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل من أخبارهم في الكتاب والسنة، ونؤمن بالملائكة تفصيلا فيما فصل من أخبارهم في الكتاب والسنة. والإيمان بالملائكة يرجع إلى الإيمان بأربعة أمور تتعلق بالملائكة، وهي الأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف. الإيمان بالملائكة يرجع إلى هذه الأربعة. الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم المذكورة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. مثلا الأسماء، هل ذكرت لنا أسماء جميع الملائكة؟ لا، ذكر لنا أسماء عدد يسير جدا من الملائكة. هذا العدد اليسير من الملائكة الذين ذكرت لنا أسماء في القرآن نؤمن بأسمائهم تفصيلا، ومن لم تذكر لنا أسماءهم من الملائكة نؤمن بهم إجمالا. وأيضا نؤمن بالأسماء التي تجمع الجميع، مثل الملائكة: جند الله، السفرة، الكرام، البررة، هذه أسماء تجمعهم كلهم، فنؤمن بهذه الأسماء الجامعة، ونؤمن بالأسماء التفصيلية، وما لم يذكر لنا من أسمائهم نؤمن به إجمالا. عدد الملائكة لم يذكر لنا، لكن ذكرت لنا تفاصيل معينة لبعض أعداد الملائكة، فإذا في باب الأعداد، أعداد الملائكة، إجمالا نؤمن بأن عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهم عدد كثير، جاءت أحاديث كثيرة ونصوص تدل على هذه، على كثرة الملائكة، كقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور قال يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يعودون، يوميا يدخله 70,000 ملك ومن دخل لا يعود مرة ثانية. فكم هذه الأعداد، وكم هذه الأيام التي كل يوم 70,000 ملك يدخل، فكم هذه الأعداد. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. فنؤمن بأعداد الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. أيضا فيما يتعلق استفيد أحسن يا أخي، فيما يتعلق بأوصاف الملائكة، فيما يتعلق بأوصاف الملائكة، أوصاف الملائكة هم خلق لله جل وعلا، خلقهم من نور، فالملائكة كلهم خلق خلق من نور، وهم جند لله سبحانه وتعالى. فنؤمن فيما يتعلق بأوصاف الملائكة بأنهم خلق لله، خلقهم الله عز وجل من نور، وهم كما أخبر الله أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فنؤمن بذلك. ونؤمن تفصيلا بأوصاف الملائكة التفصيلية التي جاءت في القرآن والسنة، يعني مثلا من الأوصاف التفصيلية للملائكة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح، وقد سد الأفق، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يرى الأفق لأنه سده من كبر وضخامة جسمه. وجاء في حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة. شحمة الأذن هذه بالنسبة لنا، والعاتق هذا، المسافة بالنسبة لنا ربما لا تكفي أن يقف الطير، المسافة ربما لا تكفي أن يقف الطير بين شحمة الأذن والعاتق. وبالنسبة للملك الذي هو أحد حملة العرش يقول عليه الصلاة والسلام تخفق فيه الطير 700 سنة، بمعنى أنه لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران ليصل إلى شحمة الأذن. فنؤمن بذلك. أوصاف الملائكة التفصيلية التي جاءت في السنة نؤمن بها مفصلة كما جاءت، وما لم يأتي مفصلا نؤمن به مجملا، وأنهم خلق لله وخلق عظيم، ولا يعلم هذا الخلق إلا الذي أوجدهم وخلقهم سبحانه وتعالى. أيضا في وظائف الملائكة وأعمال الملائكة ومهام الملائكة إجمالا نؤمن بأن الملائكة جند لله، جند مطيع لا يعصي الله تبارك وتعالى، يفعل ما يأمره الله به، نؤمن بذلك. وأعمالهم التفصيلية الواردة في القرآن والسنة نؤمن بها مفصلة كما جاءت، مثلا من الأعمال التفصيلية ما ورد في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كاتب للحسنات وكاتب للسيئات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، نؤمن بذلك، نؤمن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهكذا الوظائف التفصيلية التي جاء ذكرها في القرآن والسنة نؤمن بها مفصلة، وهكذا في السنة قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. يتعاقبون فيكم يعني في العباد ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني ينزلون بالليل، دفعة تنزل في الليل ودفعة تنزل في الليل ونزولها الفجر، ودفعة في النهار ونزولها العصر، فيجتمعون يعني الملائكة الذين سيصعدون والملائكة الذين نزلوا يحصل لهم اجتماع في وقت هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. وهاتان الصلاتان جاء في فضلهما نصوص كثيرة جدا، وفي زماننا هذا هاتان الصلاتان من أكثر الصلوات تضيع، الفجر والعصر من أكثر الصلوات التي يضيعها الناس، صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا حرمان. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم إذا عرجوا إلى الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم: كيف أتيتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فماذا شأن المحروم الذي ينام عن صلاة الفجر وينام عن صلاة العصر؟ وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وجاء في هاتين الصلاتين نصوص كثيرة جدا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فهاتان الصلاتان صلاة العصر وصلاة الفجر من أكثر الصلوات تضيعا. ولو سألتكم الآن من الأسبوع كاملا ما هي أكثر صلاة تضيع في الأسبوع كاملا، لو تتأملون في أحوال الناس أكثر صلاة تضيع من بين الصلوات كلها صلاة الفجر يوم الجمعة، توافقونني أو لا؟ لأن يوم الجمعة ليلة إجازة، بكرة ما في دوام يقولون، ويسهرون في الليل إلى أن يقارب الفجر وينامون عن صلاة الفجر. أكثر الصلوات التي يضيعها الناس الآن في هذا الزمان، أكثر لو يعمل إحصائية أعتقد وأظن أن أكبر أو أكثر صلاة تضيع صلاة الفجر يوم الجمعة. وصلاة الفجر يوم الجمعة هي أفضل الصلوات على الإطلاق، أفضل الصلوات على الإطلاق صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة أيضا، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التنصيص على ذلك في حديث ثابت، قال: أفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. هذا حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة أكثر الصلوات تضيع، وأنبه على ذلك لنستفيد من الإيمان بالملائكة، ونستفيد من الإيمان بالكتب، ونستفيد من الإيمان بالرسل، لأن الإيمان الصحيح يثمر العمل، يثمر العمل. لو كان ثمة إيمان صحيح بالملائكة، وإيمان صحيح بالكتب، وإيمان صحيح بالرسل، كان الأعمال تصلح، لكن يضعف الإيمان فيضعف العمل تبعا لذلك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر أيضا هو ركن من أركان الإيمان كما تقدم، هو ركن من أركان الإيمان كما تقدم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، بمعنى أن من لم يؤمن بالقدر ليس موحدا لله ولا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. لا يكون العبد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الدين وأساس من أسس الإيمان، ولا ينتظم توحيد ولا دين إلا بالإيمان بالقدر. ما حقيقة الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأن مشيئته سبحانه وتعالى نافذة وقدرته جل وعلا شاملة، وأنه الخالق لكل شيء. هذه حقيقة الإيمان بالقدر. ولهذا قال العلماء: الإيمان بالقدر 4 مراتب. الإيمان بالقدر 4 مراتب، لا يكون مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها. المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخلقه للمخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات دليل على إحاطة علمه سبحانه وتعالى بها. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الله تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فنؤمن بأن مقادير الخلائق وأعمال العباد كلها كتبت في اللوح المحفوظ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فكل شيء قدره الله وكتبه. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أي خالقكم وخالق أعمالكم. فهو سبحانه وتعالى الخالق الأشخاص والذوات والأعمال والحركات والسكنات خالق كل شيء، ليس خالق غير الله، فهو الخالق جل وعلا لكل شيء. هذه مراتب الإيمان بالقدر، هذه مراتب الإيمان بالقدر، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها. ومن الإيمان بالقدر فعل الأسباب، من الإيمان بالقدر فعل الأسباب. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، قال بل فيما قدر وقضي، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأمور كتبت، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد مشيئة وإرادة، وهداه النجدين طريق الخير وطريق الشر. وإذا قام بأمر مكره عليه لا اختيار له فيه لا يحاسبه الله عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالعبد له مشيئة ليس مكرها، ولو فرض أن العبد أكره على أمر لا يريده لا يحاسبه الله على ذلك، ولو كان الذي أكره عليه كفرا بالله. العبد له مشيئة، والقرآن نص على ذلك، قال لمن شاء منكم، هذه مشيئة ثابتة للعبد. والأمر بالصلاة والأمر بالصيام والنهي عن السرقة والقتل إلى آخره، هذا يدل على أن المأمور له مشيئة، لأنه لا يؤمر من لا مشيئة له. فالعبد عنده مشيئة، وهداه الله سبحانه وتعالى النجدين طريق الخير وطريق الشر. إذا من إيماننا بالقدر أن نفعل الأسباب التي ننال بها رضا الله، وأن نطلب العون على تحقيق ذلك وتتميمه وحسن القيام به من الله. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أنه كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذه حقيقة الإيمان بالقدر. وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، أي أنها تبذل السبب، تغدو هذا بذل للسبب. فحقيقة الإيمان بالقدر فعل الأسباب مع الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. قال والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. نعم. قال ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها. وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن تمام الإيمان به، أي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تمام الإيمان به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعلم أن ما جاء به حق، أن يعلم أن ما جاء به حق، أي أن كل ما جاء به حق. ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن النبيون حق وأن ما جاء به وما جاء به حق، هذا جزء من الإيمان. فكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام حق، وهو كله أيضا وحي من الله وتنزيل من رب العالمين. ومر معنا عند المصنف أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، فكل ما جاء به الرسل وما جاء به خاتمهم عليه الصلاة والسلام كله حق، لا يتطرق له الباطل ولا يتطرق له الضلال، كله حق لا باطل فيه ولا ضلال في العقيدة والشريعة، في باب العلميات وباب العمليات، كل ما جاء به الأنبياء حق. لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. هذا تقرير مفيد في التأكيد على أن ما جاء به الأنبياء كله حق. يقول إن ما جاء به الأنبياء وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق، لا يمكن أن يأتي أحد بدليل عقلي ولا بدليل حسي، يعني بالتجربة والحس، يدلل به على أن ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول ليس حقا، لا يمكن. فالرسل لم يأتوا بما يخالف العقول السليمة أو بما تشهد العقول السليمة بعدم صدقه وأحقيته أبدا، ولم يأتوا أيضا بما يخالف الفطر المستقيمة. وهذا نأخذ منه فائدة، إذا قال أحد مستدلا بعقله أو عقل غيره على أن في شيء مما جاء به الرسول خطأ، على أن في شيء ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام خطأ، هذا يستدل به على ماذا؟ على فساد عقل القائل، يستدل به على فساد عقل القائل، لأن العقول السليمة لا يمكن أن تخالف النقول الصحيحة، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل إن عقلي أو عقل فلان توصل إلى أن ما جاء في الحديث الفلاني هذا خطأ، فيقال ليس في الحديث خطأ، والخطأ والفساد في عقلك وعقل من أخذت عنه هذا الكلام. لا يمكن، يقول الشيخ، أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، يعني على خلاف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من علميات أو عمليات، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، لأن النقل لا يعارض بعضه بعضا. قال الله تعالى كتابا متشابها، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأدلة النقلية يؤيد بعضها بعضا، والعقول السليمة والفطر المستقيمة ليس ما جاء في الوحي مصادما لها، فالوحي جاء مكملا للعقول ومتمما للفطر، مكملا للعقول ومتمما للفطر، ليس في الوحي ما يخالف العقل السليم والفطرة المستقيمة. قال فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها، تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها، أي أن ما يدل عليه القرآن والسنة يدل على الأمور النافعة التي توصل إليها من خلال العقل ومن خلال التجربة، القرآن يشهد لها ويدل عليها ولو إجمالا. يعني مثلا المخترعات العصرية النافعة المفيدة، هل في القرآن والسنة ما يصادمها أو يمنع منها؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلقوا ما لا تعلمون سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فثمة دلائل في القرآن تشير إلى ذلك، وليس في القرآن ما يصادم ذلك. فالأشياء النافعة التي توصل إليها الناس بالعقول والتجارب ونحو ذلك أدلة القرآن والسنة تؤيدها ولا تصادمها. والشيخ رحمة الله عليه له رسالة نافعة صغيرة سماها البراهين، لعلها البراهين العقلية في أن العلوم النافعة، أو البراهين والأدلة في أن العلوم العصرية النافعة لا تصادم القرآن، أو كلاما قريبا من هذا. له رسالة في هذا الموضوع وفي هذا المضمون، أن العلوم العصرية النافعة ليست مصادمة للقرآن ولا مصادمة للسنة. قال: تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، حاثة على تعلمها وعملها. قال: وغير النافع من المذكورات، يعني من العلوم والأشياء والمخترعات العصرية والأشياء التي يتوصل إليها بالعقول، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، ليس فيها ما ينفي وجودها، يعني ليس في القرآن ولا في السنة ما ينفي أنه ستوجد علوم ضارة أو مخترعات ضارة يتضرر بها الناس، لكن جاءت قواعد شرعية في الحث على النافع المفيد والتحذير من الضار أيا كان. ولا تنفي، القرآن لا ينفي أنه سيوجد أشياء يخترعها الناس أو يتوصل إليه الناس بعقولهم أو بتجاربهم وتكون ضارة لهم، لا ينفي ذلك، لكنه حذر من كل ضار وأمر بكل مفيد نافع. ومن قواعد الشريعة الكلية جلب المنافع ودفع المضار. قال: وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. هذا كلام واضح، يعني الأمور الضارة والمخترعات الضارة والأشياء الضارة التي توصل إليها الناس بالعقول القرآن لم ينفي وجودها، والسنة لم تنفي أنها ستوجد، لكن القرآن والسنة فيهما نهي عن كل ضار وتحذير من كل ضار. ومن قواعد الشريعة الكلية جلب المنافع ودرء المفاسد والمضار. وبهذا يكون الشيخ رحمه الله انتهى من الكلام على الأصل الثاني، ثم ذكر الأصل الثالث وهو الإيمان باليوم الآخر. ولما كان هذا الأصل داخلا أيضا من وجه واعتبار في الإيمان بالرسل، قال: ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل الأصل الثالث. ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول بل وسائر الرسل الأصل الثالث. فالأصل الثالث فاعل يدخل، والإيمان باليوم الآخر هو داخل في الإيمان بالرسل من جهة ماذا؟ أن جميع الرسل اتفقت كلمتهم على الدعوة إلى الإيمان به. واقرأ في ذلك قول الله سبحانه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فهذا دليل على أن الرسل متفقة كلمتهم على الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر. وللشوكاني رحمه الله رسالة عنوانها المقالة الفاخرة في اتفاق جميع الشرائع على الإيمان بالآخرة، وذكر الأدلة على ذلك. وله رسالة أوسع من هذه الرسالة مطبوعة، عنوانها إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. والكلام على الأصل الثالث الذي هو الإيمان باليوم الآخر يكون محل حديثنا في لقاء الغد بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: هل زيارة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة؟ أولا، شد الزيارة، شد الرحل لزيارة القبور أيا كانت لا يجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فإن شاءوا سفر لزيارة قبر أيا كان هذه لا تجوز، لأن شد الرحل طلبا للتقرب وطلبا للعبادة وطلبا لثواب الله هذا لا يكون إلا لثلاثة مساجد، كما هو واضح في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالمكان القريب من قبر أمه في جهة رابغ، لما مر عليه الصلاة والسلام استأذن الله عز وجل في أن يزور قبر أمه، فأذن الله له واستأذنه في أن يستغفر لها، فلم يأذن الله تبارك وتعالى له، كما جاء بذلك الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن إحياء المولد النبوي بمدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟ نحن نظن ظنا غالبا في كل من يحيون المولد، إحياؤهم له مبنية على عاطفة، عاطفة المحبة مبني على ذلك. لكن كما بين أهل العلم وقرروا أن العاطفة مجردة أو المحبة مجردة لا يترتب أو لا ينبني عليها صلاح العمل من عدم صلاحه، فصلاح العمل إنما يعرف بالاتباع والاقتداء لا بمجرد عاطفة المحبة. ولو أن الإنسان ترك لنفسه أرخى لنفسه العنان أن يعمل بما تمليه عليه محبته لابد أن يقع في مخالفات كثيرة، ولهذا العواطف والمحبة ونحو ذلك لابد أن توزن وتضبط بميزان الشرع، وليس كل أمر تمليه عليك محبتك له عليه الصلاة والسلام تفعله إلا إذا كان أذن لك بذلك وشرع لك ذلك. ولهذا نرى كثير من الناس يريد أن يعبر عن هذه المحبة ويريد أن يظهر هذه المحبة، لكن يقع في مخالفات شرعية ويقع في أفعال منكرة، وإذا سألته لماذا تفعل ذلك يقول: والله لم أفعله إلا حبا للرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول له: هنيئا لك، ثم هنيئا لك حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تفعل أمورا لا دليل عليها ولا دليل على مشروعيتها، وعليك أن تضبط محبتك بضابط الشرع وبميزان الشرع. وأضرب لكم مثالا توضيحيا لما قررته، وهو تقرير أهل العلم من السنة. أحد الصحابة في يوم الأضحى، يوم النحر، تحرك في نفسه بباعث المحبة، باعث المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الخير، فذبح ضحيته قبل الصلاة. قبل الصلاة، لماذا ذبحها قبل الصلاة؟ ما الذي بعثه لذلك؟ ما الذي دفعه لذلك؟ المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الصحابة ومحبة الخير، ذبحها قبل الصلاة. لماذا؟ من أجل أن تطهى وتهيأ وتجهز وتطبخ، بحيث لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا وهي جاهزة، مهيئة جاهزة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بخبره قال له: شاتك شات لحم، هذه ليست تضحية. لماذا؟ لأنه قدمها على وقتها، وتقديمه لها على وقتها وإن كان الدافع لها له حسنا وحبا ورغبة بالخير، لم يشفع له هذا الدافع لأن تقبل منه أضحية. قالها: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية، إذا تريد أضحية تضحي الآن بعد الصلاة. فهذا الحديث يفيد أن المحبة وحدها ليست ميزان. هذا الرجل بعثه إلى هذا العمل الحب وحب الخير، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. وعلى هذا فقس أعمال الناس، كم من الأمور تمارس وتفعل باسم المحبة لكنها تعتبر مخالفات شرعية وأمور لا دليل عليها. وهنا نطرح سؤالا يوضح المقصود. عندما يقال لمن يحتفل ليلة المولد، لا، عندما يقال لمن يحتفل ليلة المولد، على أننا أيضا نعلم أن من يحتفلون يتفاوتون في الاحتفال. بعض من يحتفلون ولعلهم قلة لكن لهم وجود، يختلطون رجالا ونساء ويجتمعون ويحصل من المنكرات ما الله به عليم، وربما أيضا حصل ضرب للطبول وحصل رقص وحصل أشياء محرمات ومنكرات، وآخرين لا يفعلون شيء من ذلك، لا، يجتمعون ليلة المولد ويقرؤون بعض السيرة وبعض الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام. وعن هذا يسأل السائل. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ثمة دليل على مشروعية هذا الاحتفال ولو كان بمجرد قراءة السيرة؟ نحن نقول ينبغي أن تكون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام معك في حياتك كلها، ليس في ليلة من الليالي، بل احرص واجتمع مع إخوانك على قراءتها كل ليلة، واحرص على أن تطبق سيرته وهديه في حياتك. فهل هذا العمل مشروع أو لا؟ نقول ليس مشروعا ولا دليل عليه. وها هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعموم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان لم ينقل عنهم أنهم احتفلوا، لا في حديث صحيح ولا في ضعيف، لا يوجد مطلقا، مع أن كتب الآثار والأخبار نقلت لنا أخبارهم وسيرهم، لا يوجد مطلقا أنهم احتفلوا، مع أننا كلنا نعتقد أن أبا بكر أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، وعمر أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، والصحابة أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، نعتقد ذلك ولم يحتفلوا. لماذا؟ لأنهم في حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيدون على المشروع الوارد المأثور، أما الأمور الغير مشروعة لا يفعلونها، وهم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، والواجب على كل من جاء بعدهم أن يتبعهم وأن يسير على منهاجهم وطريقتهم. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: ابتليت بوسواس شديد حتى ضعفت عبادتي وأخللت بها، فأرجو إرشادي للمخرج، بارك الله فيكم. أولا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيدك من الوسواس وأن يعيدنا جميعا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسوسة داء، داء يفتك بالإنسان إذا مضى معها واستمر معها، تضره جدا في عبادته وفي عقيدته. ولهذا ينبغي على العبد ألا يسترسل مع الوساوس، لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية. في الأمور العلمية تأتيه الوساوس حتى تشككه في معبوده سبحانه وتعالى، وفي الأمور العملية تأتيه الوساوس حتى تفسد عليه عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد أن لا يسترسل مع الوساوس. ولكي لا أطيل عليك، أوصيك في هذا الباب بأمرين مهمين للغاية، إن اعتنيت بهما تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن تفزع إلى الله عز وجل دائما بالتعوذ، تستعيذ بالله، والاستعادة اعتصام والتجاء إلى الله، واستعذ إلى الله بصدق، لجوء الصادقين الراجين الطامعين من الله سبحانه وتعالى الواثقين بالله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فأحسن اللجوء إلى الله عز وجل بالاستعاذة من الشيطان ووساوسه، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وانتبه له: إياك أن تعبد الله بما لم يشرعه الله لك. إياك أن تعبد الله بما لم يشرعه الله لك. وهذه بإذن الله إن اعتنيت بها تطبيقا قضت على الوسوسة العملية. لا تعبد الله بشيء لم يشرعه الله لك. الآن لما يبدأ الموسوس يتوضأ، ثم يتوضأ المرة الأولى ويأتيه الوسواس ويخطئ في وضوءه، ويتوضأ الثانية ويأتيه ويخطئ في وضوءه، ويتوضأ الثالثة ويأتيه ويخطئ في وضوءه، ويتوضأ الرابعة الخامسة السادسة، هل الله عز وجل شرع لك أن تتوضأ 4 مرات 5 6 7؟ لا. الذي جاءت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام في الوضوء لا يزيد على 3. فلا تعبد الله بما لم يشرعه الله لك. وكل ما جاءتك وساوس تطالبك بعمل، تطالبك بعمل، لا تفعل شيئا مما تطالبك به هذه الوساوس إلا بالدليل من الكتاب والسنة. حتى إنني بعض هؤلاء الذين يشتد عليهم الوسواس أقول له: إذا جاءتك الوساوس وقالت افعل كذا، قل أعطيني الدليل. إذا جاءتك الوساوس وقالت افعل كذا، قل أعطيني الدليل، آية وحديث، وأنا أعمل. والوساوس التي من الشيطان ليس فيها لا حديث ولا قرآن. فإذا ألزمت نفسك ألا تعمل إلا بالدليل، والدليل قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، بإذن الله تنقطع. وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة، بحيث أنك فعلا تلتزم مع نفسك عمليا ألا تفعل شيئا إلا بالدليل من الكتاب والسنة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: توفي والدي قبل 3 سنين، وبعد وفاتي بمدة قلت في دعائي: يا الله، متى ما استطعت سوف أصلي له، فهل يعتبر هذا نذرا؟ وإن يعتبر ما كفارة علما بأني قد تركت الصلاة له حوالي سنتين. قديش؟ تركت الصلاة له أو عنه حوالي سنتين، توفي قبل 3 سنين. الله جل وعلا يقول في سورة النجم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية تعد أصل في أن العبد ليس له من العمل إلا العمل الذي هو سعى فيه وقام به في حياته. يستثنى من هذه الآية أعمالا جاء في الشرع ما يدل على جواز أن يقوم بها الإنسان عن ميته أو قريبه الميت، مثل الحج عنه ومثل الصدقة عنه. أما أن تصلي عن الميت فهذا لا دليل عليه، ونذرك بأن تصلي عنه نذر بفعل أمر لا دليل عليه، فلا وفاء في مثل هذا النذر، لا وفاء في مثل هذا النذر، ولعله يكون عليك فيه كفارة يمين. أما الوفاء بهذا النذر لا وفاء فيه، لأنه لا دليل على مشروعية هذا العمل. نعم. حسن الله إليكم. هذا يقول: لي عم يصلي أحيانا وينقطع عن الصلاة أحيانا أخرى، أسأل الله أن يهديه. إذا ذهبت إليه ضيفا فهل يجوز لي أن آكل من طعام بيته؟ وكذلك هل يجوز لي أن آكل معه في صحن واحد؟ لماذا سؤالك عن الأكل؟ يعني هناك أمور، السؤال عن الأكل مطلوب، لكن هناك أمور أيضا مهمة، وهي السعي في هداية العم. يعني لماذا لا يكون السؤال أولا: ما هي الوسائل التي يمكن أن أقدمها لعمي لعل الله يهدي عمي؟ ما هي الطرق أو الأساليب الدعوية التي أقدمها لعمي لعل الله سبحانه وتعالى يهدي عمي؟ وفي حال ذهابي إليه هل يجوز أن آكل من طعامي أو لا يجوز؟ فهذه مسألة يعني كثير من الناس لابد أن يبتلى في وجود مقصرين ومخالفين من قرابته، والله جل وعلا يقول: أنذر عشيرتك الأقربين. وأحرص ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان على قرابته ابتداء في النصيحة والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه والدلالة للخير. ولهذا أنصحك مع عمك أن تتعاهد بالنصيحة برفق ولين وحلم وأنات وصبر عليه. ولو أنك درست دراسة وافية للنصوص الدالة على الصلاة وفرضيتها وكفر تاركها وأهميتها وعقوبة من تركها، درستها من أجل أن تبين لعمك، فهذا باب كبير من أبواب الخير تقدمه لقريبك هذا. ولهذا أنا أنصحك أن تقرأ كثيرا في الصلاة وفضل الصلاة ومكانة الصلاة، حتى في كل مرة تجلس فيها مع عمك تبين له مكانة الصلاة من الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. وعموده الصلاة يعني عمود الدين الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فحكم عليه الصلاة والسلام على تارك الصلاة بأنه كافر. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاونا بحيث يصلي بعضا ويترك بعضا ويجعل الصلاة فيما فضل من وقته صلى، وإذا كان في أمور الدنيا وشواغل الدنيا لا يصلي، لكن إذا وجد فضله من الوقت صلى، كأنه خلق للدنيا ولم يخلق للصلاة. هذه حال بعض الناس، يعني بعض الناس إذا كان مشغول بأمر دنيا لا يصلي، وإذا وجد نفسه فاضي ليس عنده عمل دنيوي يصلي، كأنه خلق للدنيا ولم يخلق للصلاة والدين. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصلاة فريضة، وتركها كفر بالله سبحانه وتعالى، تركها كفر بالله. فإتيانك لعمك لمناصحته لمناصحته لا بأس بذلك. وإن أكلت أيضا عنده أو شربت ماء أو عصيرا أو نحو ذلك أيضا هذا لا بأس به حرصا منك على عمك ومناصحته ودعوته ودلالته للخير. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدي ضال المسلمين وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلا وأن يأخذ بنواصينا جميعا للخير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.